person. Whether I see you, when I hear you, I shall meet Mersoum and Khatoumia. You hear her word of my name. يوم تفرحني ويوم تكرهني واحنا ولا احنا عارفين ليه من غير ليه في شهر في سلام يهدى الجراح شفيع الغلابة اللي هواه وصل لك كم قلبي قال يا هلابة الأول نسمي ونصلي على شفيع الغلابة اللي هواه وصل لك كم قلبي قال يا هلابة وبعدها نحكي قصة عن الافتراء والمحبة هنرصها ونستغصى فيها كمان لما حبة واحكي وقول يا ربابي ديالي متغربابي ولا شي بيرد روحي ويداوي نوحي وجروحي غير بوحنب كل مالي غير بوحنب كل مالي واحكي وقول يا رباب الأول نسمي ونصلي على شفيع الغلابة اللي هواه وصلي كم قلبي كان قالوا لي فرعون يا ظالم إيش فرعنا قال عبيد قالوا لي فرعون يا ظالم إيش فرعنا قال عبيد حنا خدح المظالم إنسى قول المرعبيد قالوا لي فرعون يا ظالم إيش فرعنا قال عبيد قالوا لي فرعون يا ظالم إيش فرعنا قال عبيد حنا خدح المظالم انسى قول المرابيدي وسألت عاشق وعشقة ايش جوا روحكم قالولي سألت عاشق وعشقة ايش جوا روحكم قالولي من يخشى او يخشى عشقة ولا اللي ضل تجملولي وسألت عاشق وعشقة ايش جوا روحكم قالولي سألت عاشق وعشقة ايش جوا روحكم قالولي من يخشى او يخشى عشقة ولا اللي ضل تجملولي واحكي وقول يا ربابي ديالي متغربابي ولا شي بيرد روحي ويداوي نوحي وجروحي غير موحنا بكل بابي غير موحنا بكل بابي

عالطيبين فيها عالطيبين فيها ضرب شفتك عالطيبين فيها يا ابني يا نور عيني حقك على عيني يا ابني يا نور عيني لاجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام حقك على عيني يا ابني يا نور عيني حقك على عيني يا ابني يا نور عيني لاجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام انا كنت وحداني والدنيا واخداني انا كنت وحداني والدنيا واخداني عايز وانس تاني يقاسمني في الاحلام غريب وانا في بلدي جبتك تكون سندي غريب وانا في بلدي جبتك تكون سندي انصفني يا ولدي اصبر على الايام حقك على عيني يا ابني يا نور عيني حقك على عيني يا ابني يا نور عيني لاجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام يا ابني يا نور عيني حقك على عيني يا ابني يا نور عيني لاجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام حقك على عيني يا ابني يا نور عيني حقك على عيني يا ابني يا نور عيني لاجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام العمر بيجري زي القطر والدنيا مفارق كلها ملفات ماشيين على سطر وسايبين سطر ومين فينا زي ما تولى مات العمر بيجري زي القطر والدنيا مفارق كلها ملفات ماشيين على سطر وسايبين سطر ومين فينا زي ما تولد مات كل توب ابيض نقط سودا ولا حد فينا من الذنوب معصوم مخلوقة فينا الحيرة مقصودة بين الاختيار وإيماننا بالمقسوم لكل ذنوب أبيض بحر غريق وشط والعمر بينهم زي خط بالمسطرة مرسوم. فرقت المصايب بتاخد ندى ومات وانتو جوا بدواير عداد العمر داير واتفرقت المصايب بتاخد ندى ومات وانتو جوا بدواير ده طريق نهايته سد كان خلت فيها حد او ما طلعش بخساير ابيض نقط سودا ولا حد فينا الذنوب معصوم مخلوقه فينا الحيره مقصوره بحر غريق وشط والعمر بينهم زي خط بالمسطرة مرسوم. أتحدى لو واحد يوم انضرب بالقفا والناس بتختشي ولا حد بيرتشي والله على الحياة بقالوا لهاش افتشي ده احنا لا صوتنا اتنبح ولا في ملطة بنهدى ولا خربت ولا جابت كاف لا مؤاخذة متأمنين من الفقر الضنك تعليم علاج وحساب في البنك شقق مرمية والشغل بكل حتة واللحمة بسبعة جنيه وساعات تلاقيها بستة شقق مرمية والشغل بكل حتة واللحمة بسبعة جنيه والكل منتعش والكل منتشي الله على الحياة بقالوا نهاش بتشي ده احنا لا صوتنا اتنبح ولا في ملطة بنهدى ولا خربت ولا جابت كاف لا مؤاخذة عايشة طريقة جدا ولا بيتنا اغترقت ولا حد بيشتكي لحظة ماشية